بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله جاء بالنور المبين ودعا إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين. ونخص في هذه الليلة فاطمة البتول الزهراء صلوات الله عليها. أما بعد، كلنا يعرف أن المرأة نصف هذا المجتمع، فالأب مقابله الأم، والزوج مقابله الزوجة، والابن مقابله الابنة، والأخ مقابله الأخت، فهي نصف المجتمع. هنا أب وهنا أم، هنا أخت وهنا أخ، وهكذا التكسير. لكننا نتعامل مع المرأة من غير وعي، نعتبرها جاهلة، نظن أنه لا عقل لها، نتعامل معها أنها سبب للشر، نتعامل معها أنها غير مكلفة، بل بعض الناس يقول حاشاك إذا تكلم عن زوجته أو أمه أو أخته، وكأنه يتكلم عن شيء مستقذر. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع المرأة في مكانها، المكان اللائق بالمرأة كما المكان اللائق بالرجل، لا يوجد في الإسلام أبدا الوحشية والسبعية والبهيمية الذي يتصف بهذه الصفات مذمومون. قال الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل كالحمار، فمثله كمثل الكلب فر من قسورة. هذه الحيوانات تتحرك من خلال غرائزها، لكن هذا الإنسان يجب أن يتحرك من خلال عقله، من خلال عاطفته، من خلال روحه الطاهرة التي زكاها وطهرها، طهرها بالقرآن العظيم وبمنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع فاطمة ابنته؟ وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع خديجة زوجته ومع أزواجه؟ كيف تعاملت الزهراء مع زوجها، مع أولادها، مع أبيها، مع المجتمع كله؟ كيف تعاملت؟ تعاملت بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شك أنه كان قرآنا يمشي، كان خلقه القرآن، تعامل مع فاطمة الزهراء من خلال القرآن، من خلال الوحي، ليس من خلال ما نتعامل نحن مع بعضنا البعض، أو يتعامل الذكر مع الأنثى، يستضعفها يهينها، يسترجلها يستنقصها، حاشا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ولدت خديجة ببناته وابنته فاطمة خاصة استبشر وفرح أيما فرح، مع أن المجتمع كان إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من الناس، يخفى بالأنثى عار عليه، بينما النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتهج ويفرح ويفتخر ويرتفع سموا لأن له أولاد هن بنات ومعهن سيدة نساء الدنيا والأخرى. هذه الفاطمة التي ترعرعت في ظل النبوة، في ظل الوحي، في ظل النور، في ظل الدعوة، عاشت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراحل الدعوة. في أولها قسوة وجفوة وغلظة، تعرف مقدار ومقام أبيها، تسمع تلك الكلمات: مجنون، ساحر، كذاب. تعرف أباها تماما، ليس معرفة سطحية ولا معرفة البنت بأبيها في العادة، وإنما أعمق وأبعد من ذلك. إنها تعلم أنه نبي وأنه أعقل وأرشد وأعظم إنسان سار على هذه الأرض. تسمع هذه الكلمات، هذه الكلمات التي توجعها، تؤلمها، تنال منها، ومع ذلك تقف بجانب أبيها وتصارع هؤلاء الأوباش، هؤلاء الذين امتلأت حياتهم غلظة وكبر واستغراب، هؤلاء الذين لا يعرفون إلا الكبر. عاشت هذه الطفلة مع أبيها، ترى الأوساخ في باب دارها، ترى القاذورات يرمى على باب دار أبيها، باب دارها، ترى أبوها أباها. وقد وضعت قريش وخبزاء قريش على جسده الشريف وهو ساجد سن الجزور، سمعت التهديدات والوعيد بالتصفية الجسدية لهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتخيلوا طفلة ماتت أمها ولم يبقى معها إلا أبوها، وأبوها من؟ إنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعظم أب وأجل أب، النور كل النور معه، والحياة كل الحياة، الطيبة الطاهرة، العلم كله معه. وهي تسمع بهذه المخادعات وبهذا السب وبهذا الشتم وبهذا المكر، كل ذلك تعيشه وتعرف مكانة أبيها. ولذلك كلما رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سالت دموعها وبكت، والنبي يراها ويشاهد تلك الدموع، دموع طفلة بريئة، ولكن العقل كل العقل في كيانها، تعيش هذه العاطفة، عاطفة العقل، وترى أباها يعامل بهذه القسوة، بهذا الصد، بهذا المكر، بهذه الجفوة، تمسح عنه الأذى، تزيل عنه الوسخ وهي تبكي، فيحس الأب ببكائها فيقول لها: لا تبكي، إن الله مانع أباك، وأن هذا الدين سيصل إلى أقصى مكان وإلى حضرموت، حتى إلى حضرموت، حتى يسير الراكب من حضرموت إلى صنعاء لا يخاف على نفسه ولكن يخاف على غنمه من الذئب. هكذا معنى الحديث. إذن هذه المرأة تسمع هذه الوعود وتصدق هذا الوعد النبوي، لأنها تعلم مع أنها في سن الطفولة لكنها تحمل عقلا لا يحمله هؤلاء القرشيون، ولا يحمل هؤلاء الذين يظنون أنفسهم كبار القوم. وعت الرسالة وحفظت وفهمت وعلمت دورها، صارت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع أدوار الدعوة في شعب بني هاشم، وهي تشاهد هؤلاء الذين جاءوا، هؤلاء الذين حوصروا، وهي ترى الجبائل يصدون عن النبي ويمنعون من النبي، وهي تشاهد هذا المسرح وهذا المشهد بكل أبعاده بكل قساوته، تعيشه بقلبها وحياتها، تعيشه بعقلها وعاطفتها، تعيشه كبنت كابنة لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تمضي الحياة، حياة الإسلام في حياة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا بالقوم يريدون الفتك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهاجر، وتهاجر فاطمة مع الفواطم ومع علي بن أبي طالب إلى المدينة. الهجرة عاشتها، وكل مراحل الدعوة وبنائها، وكل صد ومكر المنافقين، وكل خداع اليهود، وكل أمراض الناس، وكل طهر للمؤمنين عاشت فاطمة مع هذا الإسلام، تسير معه خطوة خطوة. كيف حياتها؟ هل كان هناك ترف؟ هل كان هناك ذهب؟ هل كان هناك حلي؟ هل كان هناك حرير؟ هل كان هناك سرير؟ هل كان هناك فراش وتير؟ هل كان هناك طعام؟ كيف كانت تعيش هذه الزهراء، هذه الفاطمة، كانت تعيش حياة أبيها بكل شظف العيش، بالصبر والحلم والعلم، حتى أنها كانت تقوم الليل كما كان أبوها يقوم الليل. كان يقوم الليل صلى الله عليه وآله وسلم حتى تتورم قدماه، وهي كانت تقوم الليل حتى تتورم قدماها. أضعمت الأسير والفقير والبائس، أجوعت أولادها وزوجها ونفسها، وأضعمت البائس والفقير والمسكين والمعتر. طفلة لم يبلغ عمرها حين ماتت 19 أو 22، كفي بعض الروايات إنها طفلة، ولكنها امرأة كاملة عاشت هذه الأدوار، رأت السيوف والجروح والغزوات، وشاهدت الإسلام وهو يعلو ويعلو ويقوى ويقوى، ولكنها عاشت حياة أبيها. لقد صنعت يوما قرصا وأتت إلى النبي بكسرة منه، ما هذا يا بنية؟ قالت يا رسول الله صنعت قرصا، قرصا خبزة، صنعت قرصا، الله أعلم من أي طحين صنعت، هل من شعير وهل الشعير مرخول أم غير مرخول. لقد كسرت وقطعت كسرة من هذا الخبز وأتت به يا سيد المرسلين، ما هذا يا بنية؟ قالت قرص خبزته ولم تطب نفسي أن أكل منه حتى أعطيك منه كسرة. إيه البنية، إن أباك لم يدخل فاه طعام منذ 3، ولو شاهدت النبي وهو يقلع باب فاطمة يسألها عن طعام، ولكن لا يوجد طعام مع ابنته مع فلذة كبده، لا يوجد معها كسرة خبز ولا أثاث ولا حلي ولا حرير ولا حتى قطر أو كتان. إنها امرأة أرادت أن تضع ستارا، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورمق هذه الستارة، ثم خرج فنزعت الستارة ولحقت بها إلى رسول الله تقول هي لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المرأة عاشت حياة النبي، ولهذا قالت عائشة لا في وصفها أنها تمشي مشية النبي وتعيش حياة النبي تكفو أثر النبي حتى في مشيتها وخطاها إنها تمشي كمشية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأي اقتداء بعد ذلك؟ حياتها، دعاؤها، صلاتها، خشوعها، صدقتها، نفقتها، جهادها، صبرها، حلمها، دعاؤها، بكاؤها، خشوعها، كل ذلك كالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تتمثل النبي، النبي يعيش في كيانها، في حياتها. فهل هناك أعظم من هذه المرأة؟ وهل هناك مكانة تليق بغيرها؟ إنها فاطمة الزهراء التي جعلها رب العباد على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدة نساء الدنيا والأخرى. ولكن سؤال، أين هي فاطمة الزهراء في حياتنا؟ أين هي فاطمة الزهراء في ثقافتنا؟ أين هي فاطمة الزهراء في مناهجنا الدراسية؟ أين هي فاطمة الزهراء في برامجنا الفضائية التلفازية؟ أين هي فاطمة الزهراء؟ أين هي؟ إذا كانت سيدة النساء، فهل النساء يعرفن سيدتهن؟ هل تعرف المرأة سيدتها، قدوتها؟ لماذا الرسول قدوة؟ لأنه شخصية بشرية كاملة في أي مجال، في الصبر والحلم والإنفاق والعبودة والخشوع والجهاد والشجاعة والكرم والعلم والمعرفة، كمال بشري اتصف به النبي وتجدر في النبي وتمكن من النبي حتى صار النبي في أعين العالم أسطورة. كذلك كانت فاطمة، فاطمة اكتملت فيها صفات المرأة المؤمنة الكاملة التي إذا طلحت امرأة أن تكتدي فإنها تكتدي بهذه المرأة الكاملة. فقدوة النساء هي سيدة العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، هذه المرأة التي كان يقوم المصطفى إجلالا لها. اليوم المرأة ما هي؟ ما هي حرة المرأة اليوم؟ اليوم مناداه نريد حرية المرأة. ما هي حرية المرأة؟ أن تخلع ثيابها. ما هي حرية المرأة؟ أن تلون جسدها وتستعرض في الشوارع. ما هي حرية المرأة؟ المرأة الراقصة أم المرأة الممتنرة أم المرأة الزانية؟ من هي المرأة وما هي حريتها؟ أين الشرف والعفاف؟ أين قيمة المرأة التي وضعها الإسلام فيها؟ إنها مكانة عالية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيه رجال يحبون أن يتطهروا بالاقتداء بأهل بيت رسول الله. ومن أهل بيت رسول الله امرأة كاملة لقد اكتملت فيها الصورة والمعنى بكل ما تعنيه الكلمة. فأين هي حرية المرأة أن تكون سلعة، أن تكون امرأة غبية يعبث بعواطفها، يقال لها كلمة حب أو كلمة مدح أو بأنها كذا وكذا من وصف لجسدها، فإذا بها تختر وتنقاد للسفاهة والنزالة. وانظروا ومدوا أعينكم إلى العالم، من الذي يريد العالم من المرأة المسلمة؟ هل يريد من المرأة المسلمة أن تكون امرأة ذات علم بالتاريخ أو بمجال من مجالات الحياة في البحث والاستدلال العلوم الدنيوية بكل أنواعها، فيزيائيا أو كيميائيا أو بحثا في علم الحشرات أو في علم البحار أو في علم الفلك أو الطب؟ إنما يراد للمرأة أن تكون سلعة، أن تكون في الملهى، أن تكون في المرقص، أن تكون هناك تغني وتعبث بجسدها. هذا الجانب هو الذي يذاع هناك في العالم الغربي. نساء مهتمات بالتاريخ ومهتمات بالعلوم، لكن لا تظهر للمرأة المسلمة، وإنما الذي يظهر للمرأة المسلمة هي تلك المرأة الفاجرة، هي تلك المرأة المغفلة التي تبحث عن الموضة وعن الملابس وعن الألوان، وكأنها خلقت لهذا المجال، خلقت أن تكون صورة ملونة تهتز هنا أو هناك، أما روحها، أما عقلها، أما كيانها، أما وجودها كبشر كإنسان فهذا ملغى. أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوضح للعالم مراد الله كيف تكون المرأة، كيف تكون أمة الله، فجعل فاطمة التي استجابت لله ولرسوله باختيارها، فاختارت العفة والطهارة، بل اختارت أبعد من ذلك، اختارت الزهد والحلم والجهاد والصبر، فكل حياتها صبر من البعثة إلى أن مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الزهراء ماتت بعد رسول الله بستة أشهر، لم يكن بينها وبين موت رسول بين موتها وموت رسول الله إلا ستة أشهر، فكانت هي أول اللاحقين، أول اللاحقين به، عندما ضحكت وعندما علمت بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيفارقها بكيت، فختمت ذلك، ثم بينت ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإفادة أن نعلم أنفسنا وأن نعلم نساءنا، بناتنا، أخواتنا، أمهاتنا، أنهن مكلفات. المرأة مكلفة كالرجل، مكلفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهن جزء من الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأمة إذا لم توظف هذه المرأة على أن دورها دور ريادي، دور إيماني، دور إسلامي، دور جهادي، دور تغييري، فإن نصف المجتمع مظلم، وإذا أظلم نصف المجتمع أظلم باقيه، لأن هؤلاء الأولاد والإخوة والأزواج كثير منهم يتأثرون بهذه المرأة، كثير من الرجال يتأثرون بنسائهم، والأمهات باليقين يؤثرن في أولادهن ذكوراً وإناث. إذا لم نهتم بالمرأة كما اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما أمرنا الإسلام، فإننا نعصي الله سبحانه وتعالى. المرأة لها دور تربوي، لها دور ريادي، لها دور إيماني. المرأة هي التي تبقى في بيتك، هي التي تبقى في بيتك أكثر منك. أنت ربما خرجت المزرعة أو المصنع أو المتجر أو هنا أو هناك، أو سافرت بلدا ما تبحث عن بيتك أو عن مسألة ما، ولكن هذه المرأة تبقى في المجتمع، فما هو دورها؟ أن تكنس، أن تطبخ، ماذا تصنع هذه المرأة؟ أن تتزين حتى يأتي زوجها بعد أيام، تبقى متزينة وهي خاوية العقل، خالية القلب، يملأ قلبها وعقلها التلفاز والمسلسلات المترجمة الأجنبية والتركية والعربية. ماذا عند المرأة؟ هل المرأة عندها نضوج، فكرة، عقيدة، هدف، حياة؟ أم أننا سنبقى هكذا نعيش هكذا حتى يأتي الغرب فيأخذ نساءنا وهو يأخذ والعيون تشاهد؟ الزنا افتل كثرة وتفشى، صارت سحاديات، صارت لهم منظمات في هذا العالم. أين المرأة؟ المرأة لا يكون لها دور في مجتمعنا إذا أننا نعطيها شيئا من القات، ونعطيها مبلغا من المال، ونعطيها ثوبا أو قيمة مواصلات أو حتى مواصلات، ولا ندري عن فكرها، عن عقيدتها، لأنها امرأة، لا امرأة، مجرد امرأة، تصلي أو لا تصلي، تتثقف أو لا تتثقف، تتعلم أو لا تتعلم. المهم عندنا أن نأتي والصحن جاهز، والأثاث مرتب، والبيت مكنوس، أما عقلها فارغ، وقلبها فارغ، وحياتها مليئة بالكلام الفارغ، أغاني ورقص وموضة وسفاهة وقصص حب وغرام وضياع ومال ومفاخرة ومباهاة ومكاثرة، وبيت فلان عندهم وبيت فلان عملوا. هذا واقعنا. نحن لا نتأثر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نريد أن نعيش سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقتل الرجل الغيرة الكاذبة حين يغلب على زوجته ويظن أنه قد فعل الأمر الصواب. إذا كانت المرأة فارغة من داخلها، فهناك التلفون، وهناك التلفزيون، وهناك المسلسلات، وهناك المجلات، وهناك نساء السوء، وهناك المرأة التي تجند النساء للبغارة والفساد في الأرض. لهذا يجب أن نحيا الزهراء في حياتها، لا في المساجد كمواعظ، وإنما في الدور والمجالس. اليوم الناس يفتحون القاعات للنساء ويدخلوا مع النساء فنانون، الأمر عادي، كان الأمر شيء خطير كان سابقا. كيف؟ ما الخير للمرأة ألا ترى رجلا ولا رجل يراها؟ الآن المرأة تشاهد الرجل وهو يشم رائحة العبور ويتخيل الملبوسات، إن لم يرى بعض الملبوسات وبعض أجسادهم في القاعات. هذا التقدم، هذه الحضارة. المرأة فارغة عقلا وروحا، لا علم عندها، لا رؤية لها في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في المعارف. الغربيات ليست الغربيات كلهن فاجرات. هناك من تعيش في الغابة تبحث عن حياة حيوان ما وتقدم دراسة وفائدة لمجتمعها، ونحن في هذا العالم لا نشاهد المرأة إلا جسدا، إلا زينة، إلا ألوانا، لا نرى فيها عقلا ولا روحا ولا خلقا. إذا كان الإمام علي يقول أنه إذا رأى فاطمة ينجلي همه، ينجلي غمه، يستبشر يزول الهم، لأنه يشاهد امرأة ناضجة عابدة راكعة تعيش معه حالته الاقتصادية، تعيش معه حالته الفكرية، هدفهم واحد، غايتهم واحدة، وهو رضا الله سبحانه وتعالى. اليوم اذهب إلى المحاكم، المرأة تعلن بكل صراحة أنها تريد حقها الجنسي أمام الملأ، لا تستحي ولا تبالي. من أين لك هذا؟ هذه المسائل ينال الكبار وحكما من أهله وحكما من أهلها. لماذا هذه الفضائح؟ لماذا الناس صاروا هكذا؟ المرأة تمشي بالشارع والشاب يمشي بالشارع يلبس الضيق ضيق حتى ترى حجم عورته، لم يبقى إلا القليل فيتمسك فترى عورته، والمرأة في لباسها كذلك. هل هذه هي الحضارة؟ هل هذه هي الحرية؟ الإسلام أرادنا العفة والطهارة، طهارة النفس وطهارة الحياة، ونظم الحياة الجنسية ونظم الحياة الاقتصادية. فلماذا الغربة؟ لماذا نعيش الغربة وبين أيدينا كتاب الله الذي وجه لنا كل أسباب السعادة وأنار لنا الطريق؟ لماذا نبحث عن السعادة عند ذلك الجي؟ لماذا نبحث عن السعادة عند فلان من الناس؟ لماذا نبحث عن المهارة عند الغرب؟ لماذا؟ ألم يوجد مهارة؟ ألم توجد مهارة في بيئتنا؟ ألسنا رجال؟ أليس عندنا عقول؟ أليس عندنا منهج؟ ألسنا مسلمين؟ ألسنا على حق وحين وجمال؟ والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا نعيش حالة الاغتراب ونحن أبناء بلد وتاريخ ودين وحياة؟ لماذا نعيش ونلبس ثوب غيرنا ووقاحة غيرنا وسوء فعال غيرنا؟ حتى الأفلام اليوم صارت تهيج للواط، تهيج للسحاب، تهيج للزواج المثلي. وستجد أمة من الناس يشاهدون هذه الأفلام لا يبالون، لا يوجد عنده غيرة، إنه يشاهد مجرد فيلم، والفيلم يؤثر، يزيل القناعة عند الإنسان أن الخمر حرام وأن التبرج حرام وأن الزنا حرام وأن الظلم حرام، لأنه استمر. لا يوجد هنا أي حزازة، لا يوجد هنا أي غيرة، لا يوجد هنا أي ألم. وإلا فما معنى؟ فليغيره بقلبه، فإن لم يستطع فليغيره بقلبه، إن لم يستطع بيده ولا بلسانه فبقلبه. ها هو القلب ينفتح، وهي المرأة تفتح كل ذراعها. حتى نسمع أن المسلسل التركي الذي اسمه كذا أوجد نزاعا بين أزواج، بين زوجة، بين زوجات وأزواجهن، وحصل ضرار، أمر عجيب. لماذا؟ لأن المرأة فارغة والرجل فارغ، يبحث عن هذه الملهيات والعبث بالأموال والجهد والوقت، والناس يسيرون إلى منحدر خطير. لذا يجب أن نحيي الزهر، ذكرى الزهراء وحياة الزهراء وولادة الزهراء وجهاد الزهراء وجهاد غيرها من المؤمنات الفاضلات اللائي جاهدن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاهدن مع آل بيت رسول الله. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله يا الله، يا أكرم المسؤول ويا أرحم المأمول، نسألك يا الله أن تفرج عن المسلمين ما هم فيه. اللهم فرج عن المسلمين ما هم فيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احي قلوبنا بحبك، واجعل حياتنا تمهيدا لأمرك واجتنابا لنهيك. أصلحنا وأصلح دوارينا وأصلح أزواجنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، فرج عن المسلمين ما هم فيه. طهر أراضيهم، طهر مقدساتهم، طهر أرض فلسطين وأرض السعودية وأرض الخليج من الأمريكيين والصهاينة، طهر أراضينا يا رب. يا الله اجعلنا نحيا على الإسلام ونموت على الإسلام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا أو مكروها، اللهم اعمي بصره وشل بدنه، اللهم افشل خطته. اللهم يا رب العالمين اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، واشف كل مريض وأليم، وعاف كل مبتلى وسقيم، واختم لنا بالحسنى أجمعين. نقرأ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص إلى روح النبي والوصي والزهراء والحسنين وآلهم الطاهرين، وتفريجا لكرب المكروبين، وكشفا لغم المغمومين، وقضاء لدين المديونين، وتفريجا عن المسجونين المظلومين، وإنصافا للمظلومين، وهلاكا للظالمين. آمين. اللهم آمين. أثابكم الله.